بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ذكر النووي اسم المقداد فقال هو ابن عمر بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة، هذا نسبه الحقيقي. وكان الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف ابن زهرة قد تبناه في الجاهلية وصار به أشهر وأعرف. إذن قولهم ابن الأسود صفة وليس نسب، يكون وصف ابن الأسود أي بتبني، بالتبني المقداد بن الأسود. نسب إليه بالتبني، لذلك يكتبون ابن الأسود يكتبونه بزيادة همزة الوصل، زيادة ألف الوصل. لأنهم يكتبون ابن بدون همزة الوصل إذا كان بين علمين أحدهما ابن الآخر نسبا. أما هذا على حكاية الوصل، ذلك يزيدون عليه همزة الوصل، مثل عيسى بن مريم لا ينسب إليها إلا على جهة الوصف لأنها أمه وليست أباه، ابنها أيضا، ولكن يقولون هذا وصف. ابن يحذفون من الهمزة إذا كان بين علمين أحدهما ابن الآخر أي من جهة الرجال، ما إذا كان ابن أم نسب إلى أمه يزيدون له همزة الوصل، عيسى بن مريم، عبد الله بن مالك ابن بحينة، ابن بحينة يذكرون ابن مع زيادة همزة الوصل، عبد الله بن أبي ابن سلول على القول بأن سلول أمها وجدته. ولذلك ذكر نبه النووي هنا على أن ابن الأسود ابن يكون وصفا للمقداد وليس وصف لعمر، ابن الأسود. وصفا لماذا؟ للمقداد، منصوب أخبره أن المقداد ابن عمرو بن الأسود. إذا قيل إبراهيم ابن رسول الله تكتب ابن هنا مع همزة الوصل أو بدونها؟ نعم، بدون همزة الوصل. من يقول مع همزة الوصل؟ على همزة، لأن هنا رسول الله ما ذكر باسمه، ذكر بالوصف رسول الله، ما ذكر بالعالم محمد. إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هنا تكتب ابن بدون همزة. إبراهيم ابن النبي أو ابن رسول الله يضيفون عليه همزة الوصل، هذا هو الصحيح في الكتاب. إذن تكتب همزة الوصل في حالة أن يكون بأول السطر همزة ابن في أول السطر، أو إذا كان بين علمين، نعم إذا كان منسوبا إلى امرأة أو إلى وصف ابن الرسول ابن النبي، نعم، أو إلى من تبناه أو ما أشبه ذلك. على هذا ذكره، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش من مشايخ مسلم الذين ليسوا مكثرين، أول مرة يمر علينا، الذي مع التقريب ينظره. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فتنة ابن الزبير كان بينه وبين بني مروان، وكان الأمر في عهد ابن الزبير رحمه الله أنه توفي يزيد بن معاوية، وابن الزبير بايعه الناس في مكة وفي المدينة حتى أيضا في البصرة والكوفة، ما بقي إلا الشام. فكانت قد استتمت له أمور كثيرة، كان ينبغي لأهل الشام أن يبايعوا لأن أكثر الأماكن قد كانت تحت حكم ابن الزبير بعد موت يزيد معاوية، إلا أن تولى بعده مروان بن الحكم ثم عبد الملك مروان، وبعدها قاتلوا ابن الزبير وأرادوا أن يستمر لهم ملكهم، فكان تحت سيطرتهم الشام ومصر، وبعد ذلك أيضا استمروا بالقتال حتى رجعت إليهم أكثر الأماكن، وقاتلوا ابن الزبير حتى في مكة، والله المستعان. نعم قرأناها أو ما قرأناها، قد غرنا الولد، سمع الولد هذا الرواية. تركنا حديث يعقوب الدورقي. طيب نقرأ أولا. قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم ابن بشير قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصار وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا أي متخوفا من السلاح. قال فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال حدثنا أحمد بن حسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان ابن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلام زمن فتنة ابن الزبير فقال لي اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون بما كنتم تحدثون به. أن تقدم أن فتنة ابن الزبير كانت مع القتال الذي حصل بينه وبين الحجاج من قبل بني مروان. قال فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، يعني ما أتى القصد للتحديث، لكن لما سمع حديثهم في الفتنة حدثهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم البشير عن وقعتهم وعن حالهم، فأخبره بالقضية، أخبره بالنصر وأخبره بما حصل من قصة أسامة، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته، يسأل أسامة، قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هذه الأحاديث مما نغفل عن ذكرها في عند التحذير من القتل، من قتال المسلمين، ينبغي أن لا يغفل عنها. نعم. قد مر علينا مرة. قال ابن خراش قال حافظ صدوق أبو جعفر البغدادي، أخرج له مسلم والترمذي. طيب، مقل في صحيح مسلم مقل، حديث عظيم فيه الحذر من قتال المسلم، من قتل المسلم، حذر العظيم من أن يسفك الإنسان دما حراما، قتل المسلم ذنب عظيم. فانظروا إلى هذا الزجر من نبينا صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل حبه وابن حبه، ومع ذلك زجره بهذا الزجر العظيم. قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، مع أنه قتله متأولا في معركة وقد قتل عدد من المسلمين، ولما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، يعني متأول على أنه ما قالها إلا خوفا من السلاح، فكيف بمن يتعدى على دماء المسلمين من أجل شهوة أو من أجل شبهة؟ والله المستعان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. أما هذا الحديث رجع البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لا يزال المؤمن معنقا فسحا ما لم يسب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. عن أبي الدرداء عند بعض أصحاب السنة رواه الترمذي. نعم. عن من؟ جيدا. أنا بعد متأكد. ينظر. والحديث الذي فيه يأتي القاتل يحمل رأسه يوم القيامة حتى ويأخذ بيد قاتله ورأسه بيده تشخب أوداجه ودمه، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. أما هذا الحديث عندك أبو من؟ أبا عويدة، تفضل. عن ابن مسعود، ابن مسعود لفظ مقارب أو كذا، لكن هذا اللفظ حديث ابن عباس، ابن مسعود لفظ آخر ليس فيها أنه يحمل رأسه. الحديث الذي فيه رسول يا رب قاتلته لتكون العزة لك، قال فيخلي سبيل، هذا الذي قاتل في سبيل الله يقول قاتلته لتكون العزة لك يا رب، ويأتي الآخر يقول قاتلت لتكون العزة لفلان، قال فيبوء بإثمه. عمن هذا؟ هذا الذي يظن على ابن مسعود، هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ عند أحمد وغيره. وجاء بنحو عن جندب، قال جندب فاتقها، أي أن يقاتل حتى تكون عزة لفلان، قال جندب فاتقها. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. عمن هذا الحديث عندكم جميعا؟ عن أبي هريرة متفق عليه، لا هذا ولا هذا. آمن آمن في البخاري آمن نعم أحسنت. في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في البخاري عن ابن عباس: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. إذا كان هذا الذي يبتغي قتله، أبغض الناس إلى الله، وهو يبتغي قتله يطلبه لقتله، فكيف من قتله؟ قال: مطالب دم امرئ مسلم يطلبه ليقتله، وقع في هذا الذنب العظيم مجرد طلبه لقتله، فكيف بزيادة القتل؟ ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق يهري قدم، جرد أنه طلبه لقتله بغير حق فزعه وأدخل عليه الفزع، دخل في هذا الذنب العظيم. ما أعرف الحديث ما هو، يعني إيش لفظه أن الذي يشارك في القتل ولو بكلمة؟ ما أدري. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متفق عليه. وجاء عن من بنحوه قريب منه، عنده عن ابن عباس، نعم جاء عن عثمان عند أحمد عند الترمذي وأحمد. وعن من؟ عن عائشة رضي الله عنها أخرج مسلم إسناده بدون لفظه، عائشة أخرج مسلم إسناده بدون اللفظ، وأخرجه بلفظ أبو داود وغير. حديث عائشة أيضا في مسلم يعتبر في مسلم. أخرج مسلم الإسناد وأحال لفظه على حديث ابن مسعود. من يزيد هنا من الأحاديث في تحريم دم المسلم، يعني غير الأحاديث العامة أن دماءكم ومالكم وأعراضكم عليكم حرام، نريد غير الأحاديث العامة، حديث خاص في القتل. إذا ذكرتنا بهذا الحديث أيضا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قال: يا رسول الله، القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحب. عمن؟ متفق عليه عن أبي بكر، متفق عليه عن أبي بكر، نعم أحسنت. حديث ابن مسعود في الصحيحين: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. عندك أبا عبد الله؟ أحسنت. حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكذلك ما مر معنا في حديث جرير بن عبد الله وابن عمر كلاهما في الصحيحين: لا ترجوا بعد كفارا يقتل بعض يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم يا جماعة. نعم تذكر الصحابي حديث أظن يحسن على أمر البال لهدم الحجر الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من قتل امرئ مسلم. من يحفظ لفظ الحديث وصحابيه ومن أخرجه؟ حديث ابن عباس. من أخرجه؟ ما أدري أنا أسأل. لا هذا ابن عمر. وبعد هذا لفظ آخر أنه كان يطوف على الكعبة يقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك وأن المسلم أعظم حرمة عند الله منك. الحديث ابن عمر. من يحفظ الحديث الأول ويعرف صحابية ويتقن لفظة ذا هدم الكعبة حجرا حجرا. طيب ها عند من عندك؟ أحسنت قد ذكرنا حديث ابن عمر في البخاري. أحسنت. ها من يزيد؟ أحسنت ذكرتنا بهذا أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فيها كذا تقدم معنا قبل أيام وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما شاء الله محاضرة في قتل النفس. جمعنا الأحاديث في هذا الجلسة. نعم أحسنت حديث أبي هريرة. تدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال مفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. أحسنت. لا ما هو عندك لحظة نحن هنا. نعم يصلح حديث المسعود في الصحيحين أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جاري. عندك أخ سمير. نريد الحديث يا الصحابي. نعم نعم نعم ذكرنا الحديث العام ما نريد نريد حديث خاص وهذا يصلح لا شك. دماءكم ومالكم وعرضكم عليكم حرام. أحسنت حديث أنس الذي مر معنا أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور. هذه هو هذا اللفظ أو اللفظ الذي ذكره أولا قال زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ما أدري هو نفس الحديث جاء بلفظين. اللفظ الأول الذي ذكره الأخ لأن تقلع على الكعبة حجرا حجرا. نعم الذي معروف حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمرو العاص زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. تذكر من أخرجه؟ طيب خارج الصحيحين السنة الشيخ الألباني. أحسنت حديث أبي هريرة في الصحيحين يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال رسول الله وماذا قال الهرج القاتل والمقتول في النار. نعم لما قتل خالد بعض من أسلم ولم يحسنوا أن يقول أسلمنا جعلوا يقولون صبعنا صبعنا من بني جذيمة فقتلهم خالد كما في البخاري عن ابن عمر. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه اللهم أني أبرأ إليهم ما صنع خالد مع أنه متأول ومع ذلك تبرأ إلى الله من هذا العمل. نعم الذي يرفع يديه عند الباب. أحسنت، هذا الحديث نغفل عنها وهي مناسبة جدا. من حمل علينا السلاح فليس منا. عمن هذا الحديث؟ اتفقنا عليه، عن ابن عمر. وعن من؟ نعم أبا عبد الله. من حمل على السلاح فليس منا، متفقنا عليه، عن ابن عمر عن ابي موسى الاشعري. واخرجه مسلم من سلم بن الاكوع بلفظ من سل علينا السيف فليس منا. ايضا نغفل عن حديث لا يشير احدكم الى اخيه بحديده، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفره من النار. انظروا، مع انه حصل خطا مع ذلك ذنب عظيم. ايضا تلعنه الملائكه، من رفع الحديد على أخي لعنته الملائكة، فكيف من يقتل أعظم وأعظم. نعم ذكرنا هذا الحديث. طيب من يذكر أصرح؟ نعم حديث ابن مسعود الصحيحين، أول ما يقضى عليه يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. ما الجمع بينه وبين حديث أول ما يحاسب على العبد صلاته؟ عندك فهم؟ هذا يقول أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، في الحديث الآخر أول ما يحاسب به العبد صلاته. في حقوق الآدميين الدماء، وفي أموره فيما بينه وبين الله الصلاة. أحسنتم. طيب تنبهنا بالأمس هل قوله لا إله إلا الله تكفي في دخوله في الإسلام، لكن يلزم الكف عنه حتى يطالب بالشهادتين، لا تكفي حتى يأتي بالشهادتين بإجماع العلماء، لا تكفي في دخوله في الإسلام، ولكن يكف عنه حتى ينظر أهو ممن أسلم أو يريد فقط أن تكف عنه. طيب وناس قتلوا بسبب ردتهم إنكارهم فرضية الزكاة أو إنكار فرضية الصلاة، قالوا ما في الصلاة ما في زكاة، أو أنكروا توريث النساء وأعلنوها، أن جحدوا هذا الأمر وقاتلوا عليه. هؤلاء كلهم يقاتلون شرعا أو لا؟ يقاتلون. طيب إذا قال لا إله إلا الله اقتل معركة تكف عنه؟ يقتل، ما ينفع، لأنه يقاتل على أمور أخرى، يقاتل على إقراره بركنية الصلاة بركنية الزكاة. لكن إذا قال تبت إلى الله أو أتوب إلى الله مما قلنا، هذا يكف عنه. أما لا إله إلا الله، هو نفسه يقاتلك ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، يكبر ويهلل، هو نفسه يقاتلك ويقول هذه الألفاظ، ما تنفع، ما يكف عنه، وإن هلل وإن كبر، وما تنفعه لا إله إلا الله وهو ينكر فرضية الزكاة أو الصلاة أو الحج أو الصيام أو غيرها. الله المستعان، نعوذ بالله، قسوة قسوة في القلوب، نعوذ بالله، قسوة عظيمة.